يبرك بروك البعير على ركبتيه، وبين الذي يخالف بروك البعير فيسجد على كفيه، لا فرق بينهما، كل منهما يخالف هيئة بروك البعير، لكن أحدهما يوافقه في بروكه على ركبتيه، والآخر يخالفه في تلقيه الأرض بكفيه. ذلك لأن الفرق فقط بين أن يضع كفيه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل كفيه، أما أن رأسه فوق إيده فكلاهما كذلك. الوهم ناشئ من أن من يقول بوضع الركبتين قبل الكفين يتصور أمامه شيخا عجوزا كبيرا فانيا مثلي، فهو لا يستطيع إلا أن يبرك هكذا ويضع كفيه ويبقى إيش دبره أعلى من رأسه. ليس الأمر كذلك، كما يسجد أي مصلي شاب قوي، الفرق فقط لحظات بين أن تتلقى الأرض بركبتيك أو تتلقى الأرض بكفيك، وبعيد ذلك فورا تضع ركبتيك. وحينئذ الوهم الناشئ من أن هناك إذا سجد الإنسان على كفيه شابه البعير في بروكه، هذا وهم، هذا لا حقيقة له إطلاقا. ولذلك أريد منك، فأنت معنا والحمد لله على الخط، في اتباع السنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام وتفسير السنة الصحيحة باللغة العربية التي لم تدخلها العجمة، جبنا بواحد من هيك، فلعلك تلاحظ هذا فيما بعد إن شاء الله. ثم لا يخفاك أنه لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولعلك تذكر أن الحافظ ابن حجر من الناحية الحديثية يرجح حديث أبي هريرة هذا، إذا سجد أحدكم على حديث وائل بن حجر، فلذلك تبقى القضية من الناحية اللغوية والناحية الشرعية أقوى مع مذهب مالك وأهل الحديث، كما يشهد بذلك نفس ابن القيم. هذا من حيث النقل. من حيث النظر والاستنباط أيضا، وهذه فرصة أيضا أريد أن أتأكد من صحة فهمي لهذا اللفظ الذي جاء ذكره في كثير من الأحاديث، هل يمكن أن نفسر أو أن نقول في رجل يسجد بكل أناات على ركبتيه ثم كفيه ثم رأسه لأنه هوى ساجدا؟ كلمة هوى، هل يعني هذا التأني وهذا التأنق في السجود؟ أم هوى يعني القوة في في السجود. هذه مسألة استنباطية. ما ذكرت الشيخ هذا في موضوع؟ ذكرتها في مواضيع من محاضراتي، أما كتابة والله ما أذكر. ظاهر ما في. ثم يبقى من ناحية الواقعية، ما هو الأليق في الصلاة؟ أن يسجد على ركب وهذا الساجد حينما يسجد على ركبتيه له رجة، خاصة في البلاد الباردة كالبلاد السورية التي كثير من مساجدها قد فرشت بالخشب لمنع البرد، فالخشب له دوي، خاصة أن الخشب عادة لا يكون لاطيا بالأرض وإنما يكون في فراغات في أعمدة تمد ثم تفرش قواطع، فهذا تجد ضجة ورجة عجيبة جدا من المصلين الذين يخالفون السنة، هذا لا يتناسب مع الصلاة والهدوء فيها. هذا من حيث الهوي إلى السجود. ثم يأتي القيام، وهذا بالنسبة للحديث الصحيحة أشكل، لأنه حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه يتكلم فيه بعضهم من حيث أن فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، لكن ماذا نفعل في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض قام معتمدا على يديه؟ لقد سلك المخالفون لهذا النهوض مسلك المعطلة في الصفات، أي عطلوا دلالة هذا الحديث بتكلف عجيب جدا، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لشيخوخته لكبر. فيا سبحان الله، أنا أقول متعجبا من كبار العلماء حينما يأتون إلى حديث يرويه صحابي كهذا الذي من حديثه صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الذي روى لنا هذا الأمر النبوي هو الذي يروي لنا أنه رأى الرسول عليه السلام إذا نهض قام معتمدا على يديه، فكيف يجوز لنا أن نتأول أن هذا النهوض كان لضعف؟ هل هذا هو الأصل يا ترى في تعليل أفعال الرسول في الصلاة، أم هذا خلاف الأصل؟ أنا أعتبر أن من آثار الأحاديث الضعيفة صرف دلالة الأحاديث الصحيحة، وحديث وائد من هذه الأحاديث التي تفرد به عبد الله شريك بن عبد الله النخعي القاضي، فمن أجل ذلك نعم. لا شيخنا، بعمل هيك ذكرت حجة، هو ذكرها شيخنا أنت كويس. حجة المجافاة. أي نعم، الله أكبر. شيخنا هذه لا يمكن أن تتحقق أبدا بالهوينة هذه. مجافاة اليدين عند السجود. أي والله. إيه ما أدري الأخ عبد الله انتبه لي هذا. انتبهت للحجة فيه. حديث الحميد الساعدي. أنا يا شيخ لا لست من يذهب إلى النبوخ على ركبتين. لا أنا ما أقصد هذا، أقصد أن أستفيد من مما عندك في هذا المجال. تفضل يا شيخ، ذكرت الله يحفظك، الإنسان قد يذهب من هوينة على يديه. قد؟ قد ينزل بالهويدة ومن غيري مثلا أن يبت على يدي فحين لم يحصل هوي إلى الأرض. ما فهمته. الإنسان قد أن تكون مثلا قد لا يشعر البعير بهيئة موكه وينزل من قامته على يديه. هو اللي يخلص من مشابهة البعير لابد أن يتلقى الأرض بكفيه. بكفيه. طيب، لكن العكس هل يمكن أن يخالف بروك البعير؟ العكس. أنا حينئذ أقول هذا ينبني على هذه الأحاديث الواردة في صحيحة أو ليست صحيحة. لا شك أن حديث وائل ضعيف شريف عبد الله كما قال. طيب، إيش بقي؟ باقي حديث ابن هريرة فيه نظر من حيث علة أخرى فيه. وهي؟ وهي محمد بن جمع بن حسن. وهي؟ وهي أنه رجل سياسي. رجل سياسي؟ لا يوجد في الدنيا إلا أحاديث قليلة. طيب. وانفرد عن أبي الزناد وأبو الزناد له تلاميذ كثر. له إيه؟ له تلاميذ كثر. نعم. فأين هم من هذه السنة التي رواها؟ وهذه علة في مصطلح الحديث؟ والله يا شيخ أنا في ظني. معليش، هو نسألك عن رأيك في الموضوع. تعلم يا شيخ أن التعليل يعني أمر نسبي. نسبي نعم، لكن هذا يعني أن الحديث يصبح ضعيفا لا يحتاج به إذا كان هو ثقة وكان قليل الحديث وسياسيا، هل يصبح حديثه ضعيفا؟ من حيث ماذا؟ من حيث أن غيره لم يروه. طيب، هل الحديث الشاذ هو أن يروي ثقة ما لم يروي غيره؟ الحديث الشاذ مخالف لا شك. وحين الشاب طيب، إذا هذه ليست علة. هم يعلمون بمثل هذا. كيف يعني؟ يعني يعلمون بأن ينفرد رجل مثلا، وهذا الرجل ليس من المعروفين والمشهورين بالتلمذ على هذا الرجل، ثم يتساءلون أين الطلاب هذا الرجل من هذا الحديث؟ يعني مثلا يعطيك الانتتاج. نعم. يعني الآن مثلا الطلاب الذين عندك تقبل العلم يعني، لو أن مثلا الأخ عبد الرحمن قال تحدث بحديث الحكم، وهذا الحديث مما يعني يحتاج الى ذات يعني مما ينبغي ان يعني يحمله هؤلاء عن شوف بعض الطلاب ونحن منهم ان شاء الله. الا يتوقف الانسان قليلا ويقول ثم اذا اين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ألا تشعر معي بأن فتح هذا الباب خطير جدا؟ خطير جدا. لأنه هذا لا يمكن أن يوقف عند حد. الطلاب من حيث الطلاب من حيث اتصالهم بالشيخ وكثرة روايتهم عنه يختلفون بدرجات لا يمكن حصرها بالعشرات. طيب، ما هي النسبة التي نضعها لكي نطمئن للأخذ بحديث الراوي الأقل من الأحاديث عن الشيخ وبالنسبة للراوي الذي روى عنه الأكثر؟ هذا لا يمكن أن يوضع له نسبة أبدا. وما كان كذلك فما ينبغي أن نتعمق هذا التعمق ونرد الاحتجاج بحديث التلميذ أقر رواية لأن هذه الرواية لم يرويها الأكثر رواية عن الشيخ. نعم، يمكن الاعتداد بهذه أو بهذا التفاوت النسبي بين هذا الذي روى الحديث وهو قليل الحديث عن الشيخ، حينما يكون هناك ما يدفعنا إلى مقابلة حديث بحديث، مثاله مقابلة حديث حسن بحديث صحيح، لم يمكن التوفيق بينهما، حينئذ نضع خدجا في الحديث الحسن ونقول هذا يعارضه الحديث صحيح، لكن نحن لسنا في هذا المجال. نحن الآن أولا في صدد إثبات هيئة من هيئات الصلاة، وليس عندنا إلا حديث من عرف بأنه سيء الحفظ لانشغاله بالقضاء وهو شريك بن عبد الله القاضي. وعندنا النفس ايش الذكية ولا ايش ذكية، نعم، ما عيبه لم يوصف بسوء حفظ، وانما وصف بانه قليل الرواية عن ابي زناد. طيب متى كان قلة الرواية مسقطا للحديث؟ الجواب لا، لكن يمكن الاعتداد او التشبث بمثل هذه القلة فيما اذا عرض رواية ثقة وأوثق منه، والأمر هنا ليس كذلك. ولهذا فما ينبغي التشبث بهذه القلة. كالتشبث أيضا، بحثك هذا يذكرني بأن بعضهم تمسك بإعلال البخاري، أظن بإعلال البخاري، لأنه لم يثبت له لقاء لأبي الزناد، أليس كذلك؟ أنتم أحفظ مني. نعم. الحمد لله عند الحسن لا يتابع الحديث. هذه علة تفرد بها البخاري، ونحن لا نجري على تحديد بمذهب البخاري. أيوة هذا هو. لكن الناس حينما تضيق عليهم طرق لرد حديث ما يظنون أنه يخالف ما هو ثابت عندهم، يتشبثون بمثل هذه التعللات. فعلى كل حال، كنا نحن عند حديث مالك بن حويرث. فحديث مالك بن حويرث يؤكد حديث النهي عن التشبه بالبعير، ذلك لأن البعير حينما ينهض أيضا ينهض معتمدا على ركبتيه، بينما حديث مالك ينهض معتمدا على يديه. فإذا عكسا طردا وعكسا فيه أو ينبغي مخالفة البعير. فإذا نظرنا إلى حديث مالك واعتبرناه أنه حديث لا يمكن محاولة إعلاله، كما كنا آنفا في صدد حديث النفس الزكية مثلا، فنقول بأي حجة نحن نخالف حديث مالك بن حويرث؟ الحجة أنه فعل ذلك لعجل. الله أكبر، هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لا برهان. ثم هنا شيء خطير جدا، هذا الصحابي الذي قلنا آنفا روى لنا صلوا كما رأيتمني يصلي، ترى ماذا كان يفعل؟ هل كان يفعل كما روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كان يخالف كما يخالف الجمهور هذا الحديث؟ الجواب كان يفعل ما روى. طيب، ألا يقال هنا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ ألا يقال أن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟ كل هذا يقال. فبما دفع الحديث بمجرد الدعوة؟ فعله لشيخوخته. هذا القول ضعيف. ومثله القول في الاستراحة. وكذلك وهو وظن هو من جملة رواة هنا، كما أنه جلس الاستراحة أيضا رواه أبو حميد في عشرة من أصحاب الرسول. البخاري في ذلك الصحيح المسيء ثلاثة. نعم، لكن البخاري عادها برجل وطبع في مسلم إسحاق بن راهوي. أيوة، في حديث المسيء ثلاثة. هذه في ذهني أنه هذه الجلسة تكلم فيها من تقول تابعه؟ تابعه توبع عند في مسجد اسحاق بن راهوي. ايه. اي نعم. حديث ابي هريره المسيء صلاته في البخاري. اي نعم. في بعض الطرق ذكر الاستراحه، لكن البخاري عنها. اي نعم. فوجدنا لها متابع في المستدرك. طيب من كان المخالف؟ نسيت شيخ. مسجد اسحاق شيخ مسجد بن هريره منه ليس عندك المطبوع. طبع مسند إسحاق أظن طبع منه مجلدين. لا، وطبع اثنان آخران شيخ، ظهر مؤسان شيخ. كيف؟ مؤسان محمد مؤسان المتابع هو؟ لا، هو الذي قال البخاري انفرد بها. ها، فيها إيه. شيء آخر طيب حينئذ تصبح سجدة الاشتراح واجبة الاشتراحة؟ إيه كيف؟ ها؟ كيف؟ أنا أسألك الله أكبر الله يحفظك في شيء ودي أسألك مسلم بن إسحاق بس ما أظن شيخنا عندكم مسلم بن هريرة طبعا جزء من سيدنا ابن هريره وجزء يعني دراسه عن المسلم. فانا اللي بذكر زي ما تفضلت شيخنا عندي اصلا مسلم ابن هريره في علم الجزء الاول هو طبع الثاني والثالث. انا اللي اذكر اللي عندي مسند عائشه هو هذا الثاني والثالث بعدين طبع الاول والمقدمه مجلد. طيب من يعرف من طفشان صاحب والله شيخ المكتبة الله يجب لسه معي. لسه يعني الآن أنا بحثت عن كتاب ما وجدت شيء الله أنا هنا في شيء سبسار بارك رقيق من الرواة عن شريك عن شريك في حديث الحوائي يزيد بن هارون وجدته ابن حبان في ثقات قال هو من الرواة عن شريك قبله هل يعتد بهذا؟ نعم أظن هناك أئمة آخرون ذكروا أيضا خلاف هذا أنهم وجدوا في كتبه تقاليد. تذكر شيء من هذا؟ هذا هو الغالب في تراجمه في ما ترجم هذا في الشريف وهذا التفصيل ذكره. حينئذ المثبت مقدم على النافي. لوين وصلت يا بي؟ وصل الشريط نجي لمكان في مثل هذه الأصغار. أصغار؟ السلام عليكم. السلام. ما أظن في أصغار.